وإيش وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف الفقه مع العلم، يعني لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.